والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم لا يرزقنهم في الناس. وإن الله لعليم حليم. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل بأن العالمين على ابن مسعود والباقي على كنتي. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد عظم يا عظم يا عظم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه كفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما